فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الملابس الرياضية التي يكون قد طبع عليها اسم من أسماء الله عز وجل وقد يدخل بها إلى الخلاء؟ لا يجوز هذا، لا يجوز كتابة اسم الله على الملابس التي يمتهنها الإنسان وينام عليها ويدخل فيها بها الخلاء، ما يجوز هذا. نعم.